بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مقرر العقيدة والمذاهب المعاصرة. بدأنا في الكلام على بعض التعريفات اللي ذكرها المؤلف هذا الكتاب في سطر كتابه، إن شاء الله نكمل كلام على باقي التعريفات. يقول الشريعة، عرف أي الشريعة، يقول تطلق عند العلماء في الأصل على ما سنه الله تعالى لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية، فهو عنده الشريعة يعني سنة الله عز وجل لعباده في الأحكام في العقيدة وفي الفقه وفي السلوك، يعني كل أمور التعبد في كلها، يعني كل يشمل كل أمور كل أمور الدين، فهو بتطلق في الأصل على كل أمور الدين. بعد كده بيقول لك ثم شاع إطلاقها في العصر الحديث على ما شرع الله من أحكام عملية، يعني بيجي خاصة بالفقه، لكن في الأصل تشمل كل أمور الدين. هتكلم على كلامه ده، بس الأول نقول اللي هي أصلها اللي مثلنا الله جل عبادي في كل أمور الدين. الدكتور فارس العزاوي بيقول الشريعة هي وضع إلهي، يعني يعني لا دخل للعقل فيها، وضع إلهي يعني تشريع مباشر أو غير مباشر، قرآن وسنة، سائغ لذوي العقول، سائغ لذوي العقول. هتكلم عليها إن العقول السليمة لا تتعارض مع النقول الصحيحة، هتكلم عليها ديت، فهو سائغ لذوي العقول. الأصل المسألة دي هتيجي الكلام فيها بالتفصيل. وقال بعضهم هي ما شرع الله لعباده من الدين، يعني الأحكام المختلفة سواء كان تشريع بالقرآن أو بالسنة، قول فعل تقرير، واخدلك كده بيعمم الكلام. وقيل هي ما شرع الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، يعني شامل لكل العقائد والأحكام. وده كل ده على خلاف ما جرى عند المتأخرين إن الشريعة خاصة بالعمليات فقط، اللي العمليات يعني الفقه، أحكام صلاة صيام حج زكاة اللي هي العمليات الفقه. ممكن الشريعة تطلق باعتبار أخص، يعني أضيق، يعني هيخصص الاعتقاد العام ده إن هي كل أمور الدين بإطلاق أخص، زي ما يقول ابن تيمية انها تطلق على العقائد، واخد بالك، يعني الايمان قول وعمل، الله عز وجل الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل مش عارف ايه الكلام ده كله، القران غير مخلوق. فممكن بعض الناس يطلق الشريعه على العقيده في مسائل اصطلاحيه، المفروض انت تعرف كلمه الشريعه دي اللي بيتكلم بيها بيطلقها على واخد بالك، على الدين ككل، الشريعه يعني الدين ككل، ولا العمليات اللي هي الفقه، ولا العقيدة، واخد بالك. فاحنا السنة بيختلف اصطلاحها تبع اصطلاح المستعمل ليه، يعني السنة عند اهل الحديث قول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كل ما يتعلق بالاخبار والرواة. السنة عند الاصوليين، قلنا الكلام ده، الاصول عند الاصوليين دي اللي هي المندوب، وانت واخد بالك. فالسنة عند كل اهل فن تختلف باختلاف فن اخر طبعا لفنهم. فالشريعه ممكن اهل العقيده يستخدم بمعنى العقيده، واخد بالك، ممكن تستخدم بمعنى الفقه، ممكن تستخدم بمعنى الدين ككل، واخد بالك. ف هي مساله اصطلاحيه. فهو بيقول لك الاصل ان استخدام الشريعه كان بمعنى الدين ككل، واخد بالك، واحنا قلنا انه ممكن برضه تستعمل بمعنى العقائد، واخد بالك، زي ما بعض العلماء استخدموها بمعنى العقيدة. بيقول لك بعد كده شاء اصطلاحها في العصر الحديث بيجت على ما شرعه الله عز وجل للعباد من أحكام عملية، بيستدل على ذلك بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اختلاف شرع الأنبياء إنما هو في الأمور العملية اللي هي الفروع، يعني اما الاحكام الاصليه دي لهم كل الشرائع السماويه واحده، واخد بالك، زي حديث ابي هريره عند الشيخين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة. ليس بقالوا له كيف يا رسول الله؟ قال ليس بيني وبينه إيه نبي. واخد بالك؟ الأنبياء إخوة من علات، العلات اللي هي الضرائر، يعني الأب واحد والأمهات مختلفة. فده تشبيه إن الأب واحد دليل النسب واحد العصب واحد، واخد بالك؟ يجي فيه اشتراك الأصل واحد، واخد بالك؟ فالأصل كله إيه اللي هو المقصود ده؟ اللي هو التوحيد. وأمهاتهم شتى، الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، واخد بالك؟ النووي في شرح شرح مسلم بيقول ايه؟ بيشرح الحديث دوت، بيقول قال العلماء اولاد العلات هم الاخوة لاب من امهات شتى، واما الاخوة من الابوين يقال لهم اولاد الاعيان، يعني كأن العين ايه مختلفة، الاعيان اللي هي الامهات يعني. خلالك جمهور علماء ان معنى الحديث ان اصل الايمان واحد والشرائع مختلفة، يعني كل الانبياء متفقة في اصول التوحيد، لكن فروع الشرائع وقع فيها الايه الاختلاف. واضح كده؟ اظن كلام كده ايه واضح. بعض العلماء الف كتب في الاعتقاد بتحمل اسم الشريعة، ده يدل على المعنى الايه الخاص اللي قاله ابن تيمية، زي الشريعة للأجري، واخد بالك؟ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، ده ابن بط عقيدة يجي ده كل ده بمعنى الايه الاعتقاد، واخد بالك؟ يجي احنا عندنا العقيدة دي مصطلح، الشريعة دي مصطلح، ممكن يستخدم بمعنى الدين ككل، ممكن يستخدم بمعنى الايه العقيدة، ممكن يستخدم بمعنى الايه الفقه. في كتاب الإسلام عقيدة وشريعة مثلا. بعد كده اتكلم على السلف، بيقول السلف في اللغة هي الجماعة المتقدمون، يقال سلف يسلف أي مضى، وسلف سلف الإنسان اللي هم آباءه المتقدمون. يبقى السلف في اللغة يعني إيه؟ من تقدم. في الاصطلاح هو بيقول إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وصار على طريقتهم من أهل الدين، من أئمة الدين في القرون المفضلة اللي هي القرون الإيه الثلاثة. إيه هم دول الإيه السلف، وقفهم لحد القرون مشهود لهم بالإيه بالخيرية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع الإيه التابعين. ده في الإصطلاح لما نقول قال السلف يبقى لحد القرون الإيه الثلاثة الإيه المفضلة. هو الإصطلاح السلف زي ما هنشوف بعد شوية ان برضو لو واحد صار على منهجهم اسمه ايه سلف لمن اتى ايه بعدهم، فهمني كده؟ يعني سلف من تقدمك، لكن هو عايز يقول لك ان لما نقول السلف بس كده نطلقها اللي هي القرون المفضلة، لكن احنا مثلا اي حد سبقنا وصار على منهج القرون المفضلة اسمه سلف لينا، احنا لينا سلف في المسألة دي. مين؟ ان يقول لك اياك ان تقول قول ليس لك فيه سلف، يعني انا لو واحد قبليه قال القول ده هيجي انا ليا سلف فيه، هو واحد قبليه يقول يجي لي سلف فيه. فالسلف باطلاق لما نقول السلف بتخصيص، يبقى انت عرفتها يبقى انت القرون الاولى بس، لكن انا سلفي فلان نكره يبقى طيب. الدكتور ابراهيم البريكان اللي كتب اسمه المدخل لدراسه العقيده بيقول ان برضو السلف المتقدم في الزمن على غيره برضو في اللغة، شرعا هم الصحابة والتابعون وتابعون بإحسان، لأن الأم هي أجمعت على عدالة هؤلاء وتزكيتهم. الرسول قال خير القرون قرن ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم، واخد بالك؟ الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم. بذا ده كلام الشيخ الابراهيم البريكي. بيقول لك يعلم عدم صحه الدعوه ان السلفيه مرحله زمنيه وكفى، لأن مذهب السلف يشمل جانب القدوة والمنهج المتبع. القدوة هم القرون الايه الأولى، واخد بالك؟ لكن في منهج، كل اللي يسير على المنهج ده هو سلف، سلف لمن يأتي بعدهم، واخد بالك؟ معايا مش معايا؟ في الموضوع العقدية بيقول خصائص منهج أهل السنة الجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد، هتكلم على هذا الكلام. إيه خصائص منهج أهل السنة الجماعة؟ هو يجيب عنوان تاني في الموضوع ده. أول حاجة وحدة المصدر، يعني دين السلف مأخوذ من مشكاة النبوة مباشر أو غير مباشر، قرآن وسنة، واخد بالك؟ وبينبثق منها من الأدلة، يعني كل الأدلة اللي بعد كده الإجماع لازم عليه دليل، القياس لازم عليه دليل، يعني كل حتى أدلة مختلف منها ترجع للقرآن والإيه والسنة. القرآن والسنة دول الأصل، ما عندهمش عقل يقدموه على النقل، في عقل لكن العقل ده محكوم مش حاكم، العقل عند أهل السنة محكوم مش حاكم، يقدم النقل، يعني استعرض عقل ونقل، نقدم العقل هو الصح زي ما نشوف انه ما فيش تعارض، لكن لو في تعارض يجي في خلل في العقل في عدم الفهم او خلل في صحة النقل، لكن لو النقل صحيح والعقل صريح ممكن يكون حديث ضعيف، ممكن حديث ضعيف او مش فاهمين الآية كويس، لكن ما فيش تعارض حقيقي بين العقل والنقل. لو في تعارض بعض الناس يقول لك احنا ايه نأول، ده بقى الفرق المبتدع اللي ابن تيمية عمل الكتب في الرد عليهم، يقول لك ايه يقول لك زي مثلا حديث المسراء، الشاه المسراء، من اشترى شاه مسراء فهو بالخير ثلاثة ايام، ان شاء قبله الا رده وصاعا من تمر. فهم يقول لك ايه لا الحديث ضعيف. ليه ضعيف؟ يقول لك مين اللي قال ان صاع من تمر مكافئ للبن اللي هيحلبه؟ التصريح دي اللي هو بيربط الدرع قبل ما يبيعها ثلاث ايام، يعني يجيب كده رباط كده قماش وروح رابط بيه الدرع كده في الصدر بحيث ان ما تتحلبش ثلاث ايام، ففي الثلاث ايام دي ايه طبعا الدرع بتاعها بايه بيكبر، واخد بالك؟ او انت مثلا اشتريت بقره للاضحيه وروح زاجينها مثلا ملح، ميه بملح، كلها ملح، بص تجي شربت ميه مثلا زادت 25 كيلو، فانت ممكن تقعدها عندك تخس، واخد بالك؟ بعد كده لما تنزل الميه ديت، واخد بالك؟ فبرضو انت في حد اسمها برضو تصريح تخش في التصريح، فهو خداع غش. طيب المهم احنا خلينا في حديث التصريح ده، لما اشترى شاه مسرى بعد طبعا بتقعد عنده يحلبها يوم واثنين وثلاثة الضرع هيرجع لحجمه الايه الحقيقي، انت اما تقبلها او تردها، انت تغشيت في غش وتدليس وفي خداع. طب لو رديتها انت حلبت، فقال لك رد معها صاع من تمر، النبي اللي حكم بكده، احنا نقول ايه؟ السبع نطاع. لا في ناس يقول لك لا الحديث ده ضعيف. ضعيف ليه؟ يقول لك ما انت ممكن تكون حلبت كتير في الثلاث ايام اكتر من الايه من صاع التمر، او ممكن تكون ما حلبتش خالص صاع التمر اكتر، يجي الحديث ده يردوه ايه من النواحي العقلية، والحديث هو صحيح، واخد بالك؟ فاحنا ما عندناش عقل نقدمه على النقل، إن إما أن يتفق أو إما أن إحنا إيه نتهم العقل إن كان النقل صحيح، وما عندناش ذوق ولا كشف، واخد بالك؟ الكشف بتاع الصوفية لما واحد يوصل لمرحلة يقول لك إيه وصل مرحلة الإيه اليقين والكشف، يشوف هو جن بيتلاعب بي، يعني جن بيجيله خلف الشبكية يقول أنت شايف الوقت، ربنا شايف النبي بيدك تكاليف، أنت ما تصليش، أنت ما تعملش كذا، أنت في الكعبة دلوقتي شايف الكعبة صلي، واخد بالك؟ ده كل ده جن بيتلاعب ايه بيتلاعب، بيدخل في المراكز الابصار بيوروا له صور وما حدش شايفها. ده بقول لك هو مرحله الكشف انه بيشوف ربنا ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه عيانا، واخد بالك؟ فاحنا ما عندناش الكلام ده. هو الجن بيخيل له كده، الجن بيرسم له صور ويقول له ده كذا وكذا. يبقى وحده المصدر عندنا الكتاب والسنه هم الايه الاصل. الناس بقى اللي عندهم هنتكلم على اهل الكلام علم الكلام ده هنتكلم عنه دلوقتي. المنهج ده منهج توقيفي، يعني ايه واخد بالك؟ منهج توقيفي، الاصل في العبادات التوقيفي، يعني لا تفعل حتى تتبين، يكون عندك ايه دليل. الدليل ده ثابت ما نردوش لا بذوق ولا بعقل ولا بمنام ولا لا، نقف حيث وقفت الايه النصوص. في برضو من خصائص المنهج السلفي تجنب الجدل والخصومات في الدين، واخد لك قصة صبيغ مع سيدنا عمر قصة معروفة، ان هو لما سيدنا عمر بلغه ان رجل اسمه صبيغ كان يتبع متشابه القرآن، فراح جابه كل يوم كان يطعم رغيف ويضربه كده بالجريد حتى يدمي رأسه ويحبسه، تاني يوم يجيبه يضربه ويديله رغيف ويحبسه. راح هو لحد لما الرجل يعني حس بمذلة نفسه، فده كان ليه تأثير على ان هو بيحترم عقله وبدأ يحكم عقله في الايه في الحكم على القرآن، يقول لك الآية دي فهمها غلط، الآية دي كذا، ابتدي يتكلم في المتشابه ويفتر الناس بذلك. فلما عرف قدر نفسه انه عبد ذليل حقير، واخد بالك يعني لابد انه عقله يحكم بالقرآن مش يحكم عقله في القرآن، فقال لعمر ان كنت قاتلي فأحسن القتل، وان كنت مؤدبي فقد أدبتني، خلاص انا عرفت الدرس وعرفت مقداري انا خلاص تبت. راح اطلق سراحه. لما مات سيدنا عمر وجد بقى عصر الفتن بعد كده، راحوا قالوا له هذا وقتك يا صبيغ، لا الوقت لا في عمر هيضربك ولا حد الدنيا، يلا شكك الناس في الدين بقى. راح قال لهم كلمه جميله، قال لهم نفعتني واخد لك دعوه العبد الصالح، يعني تأديب سيدنا عمر ليه ودعوته للإسلام بهذه الطريقة لفهم النصوص بهذه الطريقة كان هي علاجه، واخد لك. ففعلا من أساء العقاب، من أمن العقاب أساء الأدب، من أمن العقاب أساء أساء الأدب. فلما يبقى فيه أمر عرفنا عن المنكر والحاكم يأخذ على يد أهل الضلال والزيغ، ما تلاقي كده الأمور تتزن، ففي مصالح مهملة انت تعتبر ان دي مصلحة لكن الشرع اهمل، لما يضرب ده ويأدبه واخد لك ما نفتحش الباب بقى لفلان وعلان يشتم في الاسلام، ولما ياخد حكم يطلع بقرار سيادي، يعني ده لا احنا عايزين عمر يعمل مع الناس دي زي ما عمل كده مع مع صبيغ. يبقى احنا عندنا ما فيش جدل وخصوم ولا خصومة في زي اهل الكلام، اهل الكلام عندهم هم المشهورين بالجدل حتى إثبات وجود الله عز وجل، اللي هو ما فيش حد ينكره، حتى أهل الكفر واخد لك، حتى المشرك العرب كانوا بيقولوا احنا بنعبد الآلهة دي عشان يقربونا إلى الله عز وجل، فهو يقعد يقول لك إثبات وجود الله عز وجل، يقعد طول الليل قالوا وقلنا قالوا وقلنا قالوا وقلنا قالوا وقلنا الليل كله عشان يثبت وجود الله عز وجل. فالسلف ما عندهمش هذه الأمور، وهنتكلم عن موضوع ده تاني. السلف متفقين في مسائل الاعتقاد، طبعا في مسائل الاعتقاد الاصل ما فيش خلاف، تلاقي الخلاف دايما في مسائل الفروع اللي هي الفقه مثلا، واخد بالك. اما مسائل الاعتقاد الاصل ان الخلاف في مسائل الاعتقاد في بعض المسائل البسيطه وهي مش من اصول الاعتقاد، زي هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الاسراء والمعراج، في اقوال واخد بالك، يعني كم مساله كده اختلف فيها السلف، تلاقي كده ايوه العقيده فيها والاصل مسائل الكبار في العقيده فيها اتفاق، اللي بيخالف هذه الاصول ده بيخش في فرقه من الفرق الهالكه. ايوه هو هيجيب الكلام ده كله، هو الوقت احنا يعني ده كل ده كلام مجمل في الاول، بعد كده الجماعه بيتكلم عن تعريف الجماعه. الجماعه هو قال ليهم تعريفين، بيقول هم الذين اجتمعوا على أمير، بعد كده بيقول اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع، والكلام ده مهم. يعني اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع، يعني الأمير ده ليه شروط، والشروط ديت طبعا في أمير انت بتنتخبه عن طريق أهل الحل والعقد، يعني طرق تولية الأمير، مثلا زي سيدنا أبو بكر ما نص على عمر، زي عمر ما جعل الإمارة في ستة من أهل الشورى، واخد بالك. ففي طريقة زي اسمها طريقة التغلب، طريقة محرمة بحمل السلاح لكن متغلب. بعض العلماء فهموا فهم خطأ، قالوا ان ان في شروط للحاكم. قالوا مش معايا. فقال لك الشروط دي كلها في اللي احنا نختاره. لما قال الحل والعقد يختار واحد لازم يكون الشروط متحققه فيه. لكن لما يتغلب هو بقى ويشيل السلاح ويتغلب مش لازم يبقى فيه ولا اي شرط من الشروط. كلام ده خطا. يعني بيتنازل عن كل الشروط اذا تغلب. ايوه ما يحققوش الشروط فيه. يعني مثلا ان هو يكون قرشي يعني من قريش. الشرط ده هما مش لازم. لو واحد تغلب من غير قريش زي الرسول قال ولو عبد ايه حبشي يجي مش لازم يكون قرشي. ماشي معلش يا شيخ. طيب فالشرط ده ماشي بيتنازل عنه في حاله الايه التغلب. لكن افرض مثلا امراه تغلبت ما تنفعش. يعني في شرط ما ينفعش يتنازل عنه حتى في حاله التغلب. طب واحد كافر مثلا نصراني ولا يهودي تغلب ينفع؟ يبقى هو ده لا ما ينفعش. ما ينفعش بس ايه ما ينفعش في مسائل احنا ايه احنا بنتكلم بس ايه في الشروط. ففي شروط العلماء بيحطوها لابد ان تتحقق في الامام حتى وان تغلب. واخد بالك؟ المهم يعني ايه الكلام ده احنا كنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في شرح اصول السنه. لكن احنا الوقت بس عايز اشرح كلمه بيقول الجماعه هم الذين اجتمعوا على امير على مقتضى الشرع. يعني الامور منضبطه بانضباط الايه بانضباط الشرع. يعني الجماعه ديت منضبطه بانضباط الشرع. انضباط الشرع ده هو يقوله بعد كده وهتلاقي ان هو يقول في قولين في الجماعه ان هي منهج اهل السنه والجماعه. الجماعه الحق وان كنت ايه وحدك هم الصحابه هم التابعين. هو يقول الكلام ده بعد كده. وبعد كده هم بيقولوا ايه الجماعه اللي اجتمعوا على امير. طب هو كده جاي القولين ان هم قول واحد. انا هبين لك ان هم قول واحد. يعني هنبين حتى هو هيقول لك كلمه على مقتضى الشرع اللي هي القول الثاني. لو الجماعه ديت واحده واحده لو الجماعه ديت اللي لهم امير سيرين على هم واميرهم على مقتضى الشرع يجب لزوم هذه الجماعه ويحرم الخروج عليها ولا على اميرها. لا تخرج عن الجماعه ولا تخرج عن الامير. فاهم كده؟ خروج عن الجماعه ده هيبقى فيها ايه يعني يبقى فيها يخرج عن منهجها يبقى لوحده ما تتبعهمش. او يخرج على الامير يبقى من الفئه الباغيه الفئه الممتنعه وهكذا. عمر بن الخطاب بيقول لا اسلام الا لا اسلام بلا جماعه ولا جماعه بلا امير ولا امير بلا طاعه. يقول الله عز وجل يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وقد ذلك ولا تموتن ولا انتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الايه ديت بفسرها ابن مسعود وقد ذلك اعتصموا بحبل الله قال هي الجماعه. وفي بعض الاقوال الثانيه هي القران الاخلاص العباده الاستسلام لله عز وجل. هو كلهم حاجه واحده. الجماعه لازم تكون على مقتضى الشرع يعني متمسكه بالقران والاخلاص والعباده. ما اللي مش معايا الجماعه دول اقول لك يعني الدينيه هقول لك طيب هقول لك انا بس هقول لك انا دلوقتي احنا الوقت هو بيقول ايه الوقت ايه هي الجماعه. فعرف الجماعه ان هم الناس مجموعه عليهم امير ماشيين على مقتضى الشرع يحرم الخروج عن هذه الجماعه ولا على هذا الامير. ده اول ايه اول قول قاله ماشي تمام كده. احنا بنجيب ادله على كده. الرسول يقول من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره واخد بالك. والا على الا ننازع الامر ايه اهله. المهم الامام الشافعي في كتاب الرساله بيقول كلمتين كده. اذا كانت الجماعه متفرقه في البلدان طبعا انت مش هتقدر تتبع جماعه بابدان متفرق تجمعك ببدانهم ده شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا واخد بالك. لو الابدان موجوده اجتمعوا واخد بالك. فهو بيقول لك لزوم الابدان ده مش هو معنى الاجتماع بتاع الجماعه. الاجتماع بتاع الابدان لا يصنع شيئا لكن تلتزم الجماعة يعني ما عليهم من التحليل اللي هم ماشيين عليه من التحليل والتحريم والطاعة بمقتضى الايه الشرع، يعني تلزم منهجهم، هو ده لزوم الجماعة. واخد بالك؟ يبقى لو قلت بما تقول هذه الجماعة من مقتضى الشرع فأنت معهم، وإن خالفت فأنت خالفت عن الايه الجماعة. فعن هو بيقول لك يعني استخلص من كلام الإمام الشافعي ان لزوم جماعة المسلمين بأمرين، انك اول حاجة تتبع ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم، ده خاص بالأحكام وبالمعاملات. أيوة. أن تقول بما تقول به جماعتهم، وده خاص بالاعتقاد. واخد بالك؟ يجي أنت تلزم الجماعة عن إيه؟ ماشي معهم في الأحكام والمعاملات وفي الاعتقاد، ماشي كده؟ مذهب. بعد كده المذهب ده برضو مع مين؟ المذهب ده برضو أنت ماشي مع موافق ليه للجماعة والأمير، طالما هم ماشيين على مقتضى الإيه؟ الشرع. معايا؟ بعد كده هو بيقول إيه؟ وهم يعني بعد ما قال إيه؟ خلي بالك من كلامه هو في الكتاب، لأنه كلامه دقيق برضه. أول قال الجماعة هم الذين يجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع، ماشي؟ بعد كده قال إيه؟ وهم اللي هم الجماعة يعني ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع، وهو المذهب والحق الواجب اتباع والسير على منهاجه. وعلى هذا المعنى يفسر بعض الأئمة الجماعة بالصحابة أو أهل العلم أو الإجماع أو السواد الأعظم، وكلها ترجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وصحابته. الشيخ العبيلان في كتاب اسمه النبذ على شرح السنة للبربهاري بيقول إيه المراد بالجماعة. الشاطبي في كتاب الاعتصام قال خمس أقوال إيه المراد بكلمة الجماعة، يعني الحديث اللي فيها عليك بالجماعة، إلزم الجماعة، من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. فبيقول ايه هي المقصود بالجماعة، وهيحقق القولين يخليهم كلهم قول واحد اللي هو قال المؤلف دلوقتي. معالي مش معايا؟ فيقول لك اول حاجة، اول قول انها السواد الاعظم من اهل الاسلام، يعني هم دول اهل الحق، يعني اذا اجتمعت الامة لا تجتمع على ضلالة، ماشي؟ ان الجماعة ائمة العلماء المجتهدين، لان هم دول اللي بيبينوا الناس الحق اللي يجتمعوا عليه. هم الصحابة على الخصوص، يعني هم دول اللي خد بينهم الدين وإحنا التبع بتاعهم الخلف بتاعهم. في قول تاني بس هو ما نسبوش لحد ونضعفه، يعني إن هم جماعة أهل الإسلام، بيقولك إذا اجتمعوا على أمر واجب على كل الملة الأخرى أن هي تتبعهم. سيبك من القول ده. القول الخامس اللي اختاره الطبري، الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فالنبي بيأمرك بإيه؟ اتباع هذا الأمير وعدم الخروج عليه. فهو الشيخ العبيلان في بعد ما قال كلام الشاطبي الخمس أقل دول في معنى الجماعة، بيقول حاصل كلام العلماء في معنى الجماعة أمرين: الجماعة بمعنى ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل. لما سألوه عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي، أو هي الجماعة هي دي المقصودة، واعتصموا بحبل الله ايه جميعا، يعني اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وايه وصحابته. واضح كده؟ يبقى انا فرتكم على الايه على الحوض، يجي جماعه اقول امتي تزاد سحقا سحقا لمن بدل بعده، هم دول طلعوا بره الجماعه بالابتداع. فعايز يقول لك ان اللي يخالف ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يجي خرج بره الايه بره الجماعه، خلف المنهج بقى بره الايه الجماعه على في الاصول. تاني قول الاجتماع على امير، واخد بالك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لزوم جماعه الايه المسلمين. هو بقى عايز يوفق بين القولين زي ما المؤلف وفق، قال ايه: لا يمكن ان يكون المعنى الاول بكماله وتمامه الا بوجود الجماعه ايه الثانيه، يعني هما الاثنين متلازمين مع بعض، يعني مش ممكن يكون للمسلمين ظهور وعزة ونصرة إلا إذا اجتمعوا على إيه؟ على إمام. واخد بالك؟ يعني أنت مش ممكن تكون جماعة لوحدك على المعنى الإيه؟ الأول، لأن واخد بالك؟ لأنك أقصد ممكن إنك أنت إيه؟ ممكن تكون جماعة لوحدك، الحق أنت الجماعة لو كنت إيه؟ وحدك واخدلك، لانك انت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ايه ما كان عليه صحابته. لكن المعنى الثاني مش ممكن يكون جماعه، على المعنى الثاني ان يكون جماعه ولهم امير وانت ما تخالفهمش، صح ولا لا؟ واخدلك، وانت مش هيحصل لك ظهور ولا نصر انك انت ايه لوحدك. ولذلك يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع، ان يكون لهم ايه امير. واضح كده؟ يبقى احنا عندنا امرين الاثنين دول متلازمين، ان يكون في جماعه وفي امير على مقتضى الايه، على مقتضى الشرع. مقتضى الشرع ده اللي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وايه وصحابته، انا لا اخالفهم لا في الخروج عليهم بالبدن ولا بالايه بالاعتقاد ان انا اخالف ما هم ايه ما هم عليه. طيب لو كان الامر اذا لم يكن هناك جماعه ولا امير، يبقى انا ما عنديش الا قسم واحد من قسمي معنى الايه الجماعه، ان انا الاعتقاد يبقى انا اعتقاد لازم يكون موافق لاعتقاد الايه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وضع يعني لو اختل، ممكن يختل مين؟ يختل عند انا كمكلف، يختل الامر اللي هو الجماعه والامير ما يبقاش فيه موجود، لكن مش موجود لم يكن لهم جماعه ولا امير. ايوه يبقى انا ايه، يبقى انا في الحاله دي لازم يكون انا الجماعه بمعنى الايه الحق، ولو كنت وحدي اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي معنى الدعوه السلفيه. معنى السلف ايه؟ نعم، معنى السلف ايه؟ ها، قران وسنه بفهم سلف الامه. يعني احنا عايزين نرجع نفهم الكلام بفهم سلف الايه الامه، هي دي. عشان كده السلفيه، السلفيه ليست دعوه، ليست منهج، ولا اقصد ليست جماعه، لكن هي منهج. يعني واحد جزار وسلفي اعتقاده سليم وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، واحد مثلا ضابط في الجيش وسلفي، واخد بالك، واحد شغال سلفي. ليه؟ لان هو طالما اعتقاده سليم ها يبقى سلفي. الاعتقاد ده موجود في جماعه لهم امير، يبقى انا برضه لازم اكون مع هذه الايه الجماعه ولا اخرج عليهم، ويبقى دي معنى لزوم الايه الجماعه. معايا مش معايا كده؟ واضح كده معنى كلمه الجماعه؟ هو فمات فميتة جاهلية، لو في جماعة لا يخرج عنها من لا هو مش كافر، غير انفرد في النار. يعني احنا دي هنتكلم عنها، هنتكلم عنها اللي هو يجي عن هنتكلم على الفئة الباغية، هنقول ان هو في اقوال بتكفيرهم، في اقوال كثيرة بتكفيرهم، ولكن كثير من العلماء بيختاروا تكفير اللي يخرج عن الجماعة، لكن هو صحيح انه مش كافر. ما هو الخروج عن الاصول ده لو في شيء يكفر به، اصل الاصول ده حاجه عامه، لا لو استحل يكفر. هو خرج لو بص، لو بص الاصول دي لو خرج عن اشياء يكفر بها هيكفر. اقصد يا شيخ ان هو الاصول دي خرج وهو عارف بيها، يعني هو متعلم وعارف، يعني خرج كده مش ما ممكن يخرج يا شيخ من في اصول، واخد بالك. يعني مثلا الفرق ديت فرق مش من جماعه، مش من جماعه المسلمين اللي هي 72 فرقه، مش من الجماعه الأشاعرة. هل دول في النار؟ لا، ال 72 فرقة دول مش مخلدين في النار. واضح كده؟ ليه مش مخلدين في النار؟ لأن دول من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فدول ممكن ممكن أيوه ممكن دول، وفي ناس تفارق أصل الإسلام بخروج عن الجماعة. مثلا يعني مثلا يقول بخلق القرآن مثلا، لا مش مش لا ده برضو دي لا يكفر بيها، لكن لكن في في مسائل ممكن يكفر بيها واخد بالك ويخرج بره دائره الايه الاسلام، زي اللي يكذب مثلا القران، اللي يقول مثلا تقول له الرسول ربنا برا عائشه، يقول لك لا عائشه دي زانيه، زي الشيعه. طيب او يقصد يعني زي مثلا شيخ ابن باز يقول السنه مثلا، ولا احنا اثر في القران بس طيب نتكلم كده ايه يعني بسرعه كده في موضوع اهميه دراسه العقيده، يعني نبدا فيه ونكمل المره الجايه ان شاء الله. اهميه علم العقيده هو التعريف اللي جالها هم دول ايه السبع حيات دول اللي جالهم خلاص. بعد كده اتكلم على اهميه علم العقيده ومنهج السلف في تقرير مسائلها. اولا هتكلم عن حاجتين، اهميه دراستها في الاول. بيقول العقيده الصحيحه هي الموافقه لما بعث الله به رسل وانزل به كتب، بها تحصل النجاة من عذاب الله عز وجل وتحصل السعادة بها في الدنيا والآخرة. لو هي مخالفة عكس كده بقى يجي في عذاب وفي شقاء في الدنيا وفي الايه وفي الآخرة. الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يجعلق الهداية أن يكون إيماننا موافق لإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. حديث الافتراق تفترق أمتي على ثلاثة كلها في النار إلا واحدة. يبقى المخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مخالف للجماعة من الفرق النارية، مش مخلدين لكن من الفرق النارية. الشيخ ناصر العقل ليه كتاب اسمه مباحث العقيدة، فبيقول أهل السنة معتصمون بكتاب الله عز وجل وإجماع السلف الصالح وأقوالهم. أي معتقد يستمد من غير هذا ده بدعة وضلالة. اللي بيستمد بس عن طريق العقل، عن طريق النظر، عن طريق علم الكلام، عن طريق الفلسفة، الإهام، الكشف وهكذا، الأحلام، الرؤى، دولة واخد لك نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بعد كده يقول المؤلف والعقيدة السليمة تعصم الدم والمال في الدنيا وتحرم الاعتداء عليها انتهاكا بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هو شايف الكلام بتاع المؤلف بيحتمل أمرين. خلي بالكم معايا برضو إيه عشان برضو تقوم الكلام. بيقول العقيدة السليمة تعصم الدم والمال في الدنيا وتحرم الاعتداء عليها انتهاكا بغير حق. بعد ذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بعد كده قال لك إلا بحقها. طب سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، سيدنا عمر احتج بالحديث ده على سيدنا أبو بكر لما قتل مانع الزكاة قال لهم إلا بحقها واخد لك. ففي لا إله إلا الله لها شروط، معلش مش معايا. وقتل مانع الزكاة، مانع الزكاة كانوا أصناف، منهم اللي كان بينكرها جحودا، منهم من كان متأول، منهم من كان أنكر منعها بخلا. في ناس كانت بخيلة، هو قتل كله ليه؟ بعضهم كان فئة باغية وبعضهم كان كفار، فالوقت كان لا يتسع لإيه؟ للتصنيف، لا يتسع لتصنيفهم. يعني ما نقولش انت مثلا هو كان يقتل الجميع على سبيل التأديب او على سبيل ان هم ارتدوا، لان الوقت كان ضيق، ولو هو سكت كانت ارتدت شبه الجزيرة العربية كلها. واخد بالك؟ زي الـ الـ الـ القصة اللي هو رجل، يعني كانت غير مناسبة لكنها جاته خلاص. الرجل كان، وان كانت غير صحيحة لكن انا ده مثال يضرب، قال له ولاده ناس قتلوا كلب، كان كلب حراسة عندهم، قال له بيسأل ابوه يا ابونا واحد ايه قتل الكلب، قال اقتلوا من قتل الكلب. فايه هم قالوا ابونا كبر وخرف، اقتلوا من قتل الكلب ايه، واحد قال نقتل واحد بكلب. مهم شوية تاني راح الناس اعتدوا على المواشي بتاعتهم وراح سرقوها كلهم، يا ابونا ده حصل كذا، قالوا اقتلوا من قتل الكلب. بعد شوية ناس خدوا بنتهم وسابوها بقت من السبايا، يسأل ابوهم اقتلوا من قتل ايه، راحوا قتلوا من قتل الايه، قالوا لا كده احنا نعمل اللي قال على، وراحوا اللي قتل الكلب راحوا ايه قتلوه، راحت رجعت لهم بهيمهم ورجعت لهم ايه بنتهم. قالوا لما هم قتلوا اللي رجل بكلب فما بالك هيعملوا فينا ايه احنا اللي سرقنا المواشي والبهيم بتاعتهم، واخد بالك؟ فانزجروا وضع كده ورجعوا بنتهم، دي بنتهم ولا هيعملوا فينا ايه. راح المهم المقصود ان سيدنا ابو بكر ادب حتى لا ترتدي شبه الجزيره العربيه، ولو لم يفعل ذلك واخد بالك، يعني ربنا بيقول ان ربنا حفظ الدين بابو بكر يوم الردة وبالامام احمد يوم المحنه. ف المهم ان كلامه دوت العقيده بتعصم الدم والمال في الدنيا وتحرم الانتهاك لها بغير حق. فانا بشايف ان الكلام ده يحتمل معنيين. من العقيدة السليمة عقيدة المسلمين أخذ ذلك بخلاف غير من الملل. إن الدين عند الله الإسلام. يعني هنا هو بيتكلم على الكافر وغير الكافر. يعني هو بيتكلم من العقيدة السليمة عقيدة المسلمين. المسلم إحنا لا نقاتله ومرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا إيه لا إله إلا الله. واخد لك اللي عنده عقيدة إسلامية يجي ليس كافر وهو من أمة المسلمين واخد لك فهذا يحرم دمه وماله إلا بحقه. واضح كده؟ أمرته يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يجي اللي ما التزمش دين الإسلام يجي هذا إيه كافر وهذا عقيدته غير سليمة وهذا يحل إيه ماله ودمه وعرضه. معلم مش معايا؟ ها مش احنا ينفع نقاتلهم وناخد نسائهم سبايا وناخد مالهم غنائم؟ واضح ولا لا؟ مش كده ولا مش معايا؟ طيب التانية بقى يدخل في كلامه الطائفة الممتنعة او الطائفة الباغية على اساس ان القول الصحيح فيهم ان هم مش كفار. الطائفة الممتنعة بتمتنع عن شعيرة من يعني يقول لك احنا مش هنأدي الزكاة. احنا مسلمين مش هنأدي الزكاة مش هنأديها جحودا مش كفر مش هنأدي الزكاة. واخد بالك؟ ويمتنع من أداء الزكاة. إذا كان لهم شوكة ولهم منعة ولهم قائد يجدوا اسمهم طائفة إيه؟ ممتنعة أو طائفة باغية تخرج على الحاكم اللي هو يلتزم شعائر الإسلام واخد بالك اللي هو منهج ومنهج أهل السنة والجماعة واخد بالك يخرج على هذا الحاكم زي الخوارج كده. فدول ايضا بيسموا الطائفه ايه الباغيه. واخد بالك؟ ربنا يقول ايه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. يجداء مقاتله للتاديب حتى تفي الامر الله فان فات فاصلحوا بينهما. في الاخر قال ايه انما المؤمنون اخوه. يجى الباغيه من المؤمنين. يجى الراجح ان الفئه الباغيه لا ايه لا تكفر. فالفئة الباغية وقت بغيها يحل تأديبها ويحل قتالها. احنا عايزين نجيب كله سيدنا أبو بكر الصديق قاتل حتى الفئة الباغية بس يحل. ايوه لكن في فروق بين قتال الفئة الباغية او الممتنعة وقتال الكفار لا يحل مالهم. الفئة الباغية لا يحل مالهم ما ناخدش غنائم ولا سبايا ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع فارهم ولا يصلى صلاة خوف معهم. يعني هم موجودين وقت الصلاة كله يصلي مع بعض. ده اللي حصل في ايه في الفتنة بين الصحابة. خد بالك؟ فالفئة الباغية لها ايه لكن يحل ايه يحل دمها. انك انت ممكن تقتلها تحاربها وتقتلها تقاتل فان لم ينزجر إلا بالقتل قتلته. يعني الدفع يكون بالأخف فالأخف. ففي حرب هو هيقتل لكن انت هتدفع بقتله تدفع عن إيه عن نفسك. يقال الإمام يقتلهم أصلا الإمام يقاتلهم مش يقتلهم يقاتلهم لتأديبهم. فإن لم ينزجروا إلا بالقتل جاز لهم قتله. أخذ لك طيب بيقول وهي معي كده لأ وهي أيضا تنجي صاحبها من عذاب الله يوم القيامة. كل كلامه سهل. يعني يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقياه يشرك به شيئا دخل النار. يجى العقيدة الصحيحة يكفر الله بها الخطايا. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب يعني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نحن عندنا هنا في قول العلماء إن الله لا يغفر أن يشرك به. في بعض العلماء قالوا لا يغفر لا شرك أكبر وشرك أصغر. وده قول شديد. يعني حتى الشرك الأصغر اللي هو معصية مش كفر ربنا لا يغفر عمل العموم. لا في بعض العلماء ردوا على هذا الكلام وقالوا لا الذي لا يغفر هو الأكبر أما الشرك الأصغر فالله جل يتجاوز ايه عنه او ان لم يعذب صاحبه فتره في النار لكن لا يخلد. واخد بالك؟ بيقول العقيده كل كلامه ما فيهوش اي شرح، كلامه كله ما فيهوش اي شرح. بص بيقول لك ايه، هنمر عليه بسرعه كده اهوت لان هو كلام سهل. كل ده بيتكلم في ايه، كلمه اهميه العقيده واهميه تصحيحها. فبعد كده بيقول العقيدة الصحيحة تقبل معها الأعمال وتنفع صاحبها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. العقيدة الفاسدة بتحبط الأعمال، لأن أشركت لأحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. خلي بالك، ولئن أشركت، ده مخاطبة مش للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، مخاطبة لنا في جنس النبي صلى الله عليه وسلم، في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ واما يبلغن عندك الكبر، يعني الواحد يقول لك هو الرسول هيشرك؟ لا، ده هو بس بيعلمنا ان الشرك يحبط العمل، الشرك يحبط العمل. الشرك الاكبر يحبط جميع الاعمال، الشرك الاصغر يحبط العمل اللي فيه شرك، او يحبط من العمل على قدر ما فيه من من شرك. زي الرياء مثلا. العقيدة الفاسدة بالشرك تحرم الجنة، تحرم المغفرة، توجب العذاب والخلود في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. العقيدة الفاسدة تهدر الدم، تبيح المال، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة عشان يعرف معناها وما تقوم عليه، ويعرف عكسها ومبطلاتها ونواقضها. ربنا عز سبحانه وتعالى أمر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فكده بذلك يقول لك اتجهت همة من العلماء عشان لأنهم يتعلموا ويعلموا أحكام العقيدة الصحيحة، وده اعتبروها من أولويات العلوم. حتى أنا فكر أن كان في شيخ، القصة كان في شيخ في بلد كده بيعلم الناس كتاب التوحيد، يخلصوا يعيدوا. فواحد قال له يعني كفاية كده كتاب التوحيد، ناخد كتاب تاني. قالوا البلد الجنبينة دي في واحد ذبح لغير الله. قالوا له استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكته. قالوا من البلد الجنبينة دي في واحد زنى بأمه، قال لك راح رفع السيوف وقالوا لا بد من قتله. قال إذن أنتم لم تتعلموا التوحيد، فلنبدأ بتعلم التوحيد بكتاب التوحيد، لأن هو موضوع الذبح لغير الله شرك، والشرك ده أعظم من المعاصي. واخد بالك؟ زي ابن مسعود لما يقول لأن أحلف بالله بغير الله صادقة، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادقا، لأن الحلف بالله دوت هو كاذب معصية، لكن الحلف بغير الله عز وجل وإن كان صادق شرك. خد بالك؟ بيقول لك العلماء بدأوا يألفوا مؤلفات خاصة بيفسروا فيها الأحكام العقيدة ويبينوا الشركيات والخرافات. فلا بد لكل مسلم أنه يهتم اهتمام خاص بالعقيدة، يطلع الكتب واللي تألف فيها عشان تبقى على بصيرة. واخد بالك؟ وتستطيع رد الشبه الموجهة لعقيدة أهل السنة. كفاية كده النهاردة، المرة الجاية نتكلم على منهج السلف في تقرير مسائل العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله.